فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لرسوله صلى الله عليه وسلم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي الجمعة والمنافقون، تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي هنا في ساحة مسجد الإمام علي زين العابدين بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإسلام هو دين التعاون والتعاطف والتواصل والتآلف، يدعو أتباعه إلى معاونة بعضهم لبعض وإلى إنصاف أحدهم لأخيه واستجابته لندائه وإغاثته للهفته وتفريجه لكربته، وذلك لأنه ربط بين المسلمين برباط وثيق وهو الإسلام. وأخوة الإسلام تقتضي التعاون الكامل وتضافر القوى على الخير والمودة. أيها الإخوة المؤمنون، ومن رحمة الله والإسلام بالإنسان الضعيف والمحتاج أنه أكد الدعوة إلى قضاء حاجته وأحاطها بسياج من الكرامة والأمان حتى لا يتخذها الناس ذريعة للمهانة والإذلال، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، في الدقائق التالية وحتى يؤذن بصلاة الفجر نبقى مع الدعاء والابتهال والمبتهل الشيخ جمال السيد حسين. لا إله إلا الله، وحده الملك

والبدر نبراس يضيء بجدجا والبدر نبراس ولكل نجم طالع ميقات تلك الكواكب في السماء بأمر من أرسل الجبال والفلك تجري في البحار بأمر من أرسل الجبال بأمر من أرسل الجبال وللجبال ثبات

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة من مسجد الإمام علي زين العابدين بمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ جمال السيد حسين، بعد أن أدى فاصلا من الابتهالات الدينية. أيها الإخوة المؤمنون، من الأسس الهامة في بناء شخصية المسلم العمل، فالمسلم العامل له في الحياة وضعه وأهميته مهما كان عمله، ما دام عملا شريفا وما دام كسبه من حلال. وإن لكل إنسان عامل دورا أصيلا أنه يشارك في عمارة الحياة وازدهارها، ويعمل على دفع موكبها إلى الأمام. ولكل عمل طابعه الخاص، ولكل عامل شخصيته المتميزة بعمله. فكلما كان العمل هاما كانت أهمية صاحبه، وكلما كان متقنا كانت درجة الثقة في متقنيه، ودرجة ما ينطوي عليه من ضمير ديني نقي يخلص لله ويتطلع إلى حبه ورضاه. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وتنهض شخصية المسلم على أساس العمل، لإتقانه له أخرويا كان العمل أو دنيويا. فإن كان عبادة لله فإنه يحسنها على أكمل وجه، بحيث لا يداخله فيها التظاهر أو المراءة، وإنما يؤدي العبادة كأنما يرى الله أو يراه الله، كما جاء في الحديث: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ سليمان محمود مراد. أما الآن فنبقى مع هذه التلاوة المباركة برواية حمزة لما تيسر من سورة القيامة، يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم وبارك على من كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على من اطمأن قلبه بذكر الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنبتت الأرض منذ دحوتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها، وصل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء فإنك أحصيتها. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك وكرمك شر ما قضيت، إنك تعالى تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم احرصنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام. اللهم إنا نعوذ بك من خزيك، اللهم إنا نعوذ بك من كشف سترك، اللهم إنا نعوذ بك من نسيان ذكرك. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك راهبين، واجعلنا لك منيبين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ارحم أموات المسلمين، واشف مرضى المسلمين، ونجح أبناء المسلمين، واهد نساء المسلمين، واستر بنات المسلمين. اللهم استرهم بسترك الذي سترت به نفسك فلا عين تراك. اللهم يا خير الناصرين، انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وارض المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. الله أكبر.